على سنا الشوك والمحمى من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. ثم الصلاة على من نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب. ألواننا أشكالنا أوطاننا لا شيء، التقوى ها هنا، هذا نشيد محمد. يا أيها الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. ابتداء أشكركم على حسن ظنكم وهذه الاستضافة الخفيفة بإذن الله تعالى، التي سنطرق فيها أبواب رمضان، وأرجو أن الصوت جيد وواضح، وأرجو من الإخوة أن ينبهوني لطبيعة الصوت إذا كان جيدا حتى نواصل، وإلا لنصلحه بإذن الله تعالى. فبعد بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلت هذه عجالة خفيفة نتطرق فيها لبعض ما يتعلق بشهر رمضان المبارك، ما يتعلق بالنية، وما يتعلق أيضا بربط ذلك بالأمة وما يحدث فيها الآن، ومفهوم العابد الذاتي، وإن كنا سنختم به ولن نطيل على حضراتكم يعني. فستكون عجالة خفيفة بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها الأجور الجزيلة، ونجدد نياتنا في هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة للنية، فكما تعلمون وكما رشح لي الإخوة، فالنية أو نية المؤمن أسبق من عمله، وإنما الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث، لم يتفاوتوا بكثرة صلاة وزكاة ولكن بصحة الإرادات كما قال العارفون. وكان الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم يؤجرون كثيرا عن أعمال قليلة، لأنه صح فيها توجههم وقوي فيها إخلاصهم، وهذا ما نسأله في رمضان. قال ابن عطاء الله رحمه الله: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. فأول حاجة، أول مفهوم يجب أن نتحدث عنه الآن، هو توليد النيات، ما يسمى بتوليد النيات، أو ما سماه بعض العلماء باشتقاق النيات، أي أن نشتق النيات الكثيرة في العمل الواحد. فنحن داخلون إلى رمضان نطمع في كرم الله سبحانه وتعالى، ونجدد النيات ونشتقها حتى نأخذ أجورا كثيرة مضاعفة على العمل الواحد، ولأن الأعمال بالنيات، ولأنه إنما لكل امرئ ما نوى. فالنية أساسية جدا في تحصيل الثواب، وحتى تتحول العادات إلى عبادة. فأول معنى هو تعديد النيات، وهذا تحدث عنه علماء كثر، منهم جلال الدين السيوطي في كتابه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، ويتحدث عن معنى تعديد النيات في العمل الواحد، وهذا أيضا تحدث عنه ابن القيم وكثير من العلماء. وهذا باب شريف كما قال ابن القيم، لا ينتبه له إلا أصحاب الفهم اللطيف والدقيق، الذين ينتبهون للإشارات، والذين يطمعون في كرم الله سبحانه وتعالى. يعني تقريب المفهوم، تعديد النيات، قال مثلا: يروى أن أحد الشيوخ كان في مجلس علم، تحلق حوله طلبته، فطرق الباب، فتأخر قليلا في فتح الباب، فسأله أحد طلبته الذين كانوا متحمسين ومتسرعين لفتح الباب: لماذا يا شيخ؟ لماذا لم تفتح الباب؟ لماذا لم تبادر؟ ولماذا لم تأذن لي بفتح الباب؟ فقال له: كنت أجدد النيات، يعني بدل نية فقط فتح الباب، كنت أجدد نيات متعددات، أي إذا كان سائلا أجبته، وإذا كان محتاجا أعطيته، وإن كان عطشانا سقيته، وهكذا. فأنت لما بمجرد ما تفتح القفل ستأخذ أجور كل هذه الأعمال بإذن الله تعالى. فهذا من الأبواب الشريفة اللطيفة التي يجب أن نطلع عليها، حتى تعيننا على تجديد النيات وتوليدها قبل دخول شهر هو شهر من أعظم الأشهر التي تضاعف فيها الأجور. ثانيا من النيات، التي يجب أن نذكرها في هذا المجلس، يعني ما يتعلق برمضان، ما دام تحدثنا عن تحديد النيات، أعطي بعض الأمثلة. أول حاجة وهي يعني نية عظيمة جدا، تعظيم الشعائر، تعظيم الشعائر، أن يا رب أنا أعد نفسي الآن لدخول رمضان بنية تعظيم شعيرة رمضان. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذه الآية تفاسير كثيرة. طبعا لمن يعرف سياق الآية، قال الحسن من معانيها، يعني أخذها على المعنى العام، يعني تعظيم الدين، تعظيم شعائر الدين. ولا شك ولا خلاف أن رمضان من أعظم شعائر هذا الدين، وبالتالي ندخل رمضان بنية تعظيم الشعائر، أي ندخل رمضان ونحن نعظم قدره ونحن نعرف قدره في الإسلام. فهذه نية من النيات التي يجب استحضارها، فنستحضرها قبل دخول رمضان. ومن النيات أيضا التي يجب تجديدها قبل دخول رمضان قبول هدية الرحمن. رمضان هدية من الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. يعني جبريل عليه السلام في الحديث المشهور قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. هذا دعاء أمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة أن هذا شهر أهداه الله سبحانه وتعالى لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه ميزات خاصة، منها كأن المغفرة منثورة على جنباته، يعني نالها الجميع إلا من أبى. حتى أن في الحديث كما تلاحظون قول جبريل عليه السلام: من أدرك رمضان. نتوقف هنا، يعني لو أدركه فقط مؤمنا قاصدا صومه والاستجابة لأوامر الله فيه فقط بهذه النية، كان ذلك كافيا لمغفرة ذنوبه. شوف سبحان الله، شوف عظيم فضل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. يعني ما قالش رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يقم ولم يصم أحسن الصيام ولم يقم ليله ولم ينفق جزءا كبيرا من ماله ولم يتعب نفسه في سبيل الله وفي الدعوة فرغم أنفه، لا، قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان. مجرد إدراك رمضان وأنت مؤمن، مجرد إدراك رمضان وأنت قاصد صومه، له مغفرة عظيمة وله أجر عظيم ورفعة في الدرجات لا يمكن أن تتصورها. فشوف ما أعظم هذه الهدية التي نغفل عنها، وفي نفس الوقت يجب أن نجدد هذه النية. أيضا مما يجب تجديده ونحن ندخل على هذا الشهر، نحن يعني قد اقتربنا من الدخول، نحن في الوقت بدل الضائع، هو اليقين وتصديق وعود الله بالعتق والمغفرة ومضاعفة الأجور وتصفيد مردة الشياطين. تجديد نية أننا داخلون رمضان موقنون بوعود الله سبحانه وتعالى بأنه يعتق في كل ليلة رقابا كثيرة من عباده، وأنه يغفر الذنوب والكبائر، وأنه يضاعف الأجور في رمضان، وأنه يصفد مردة الشياطين وييسر الطاعات. فعبادة اليقين بوعود الله سبحانه وتعالى وتصديق أيضا عبادة عظيمة تكون في رمضان، يجب أن نجددها قبل دخول رمضان. أيضا من العبادات والنيات التي يجب استحضارها قبل دخول رمضان نية تكثير سواد المؤمنين وإظهار مظاهر الإيمان والطاعة والخضوع لرب العالمين. نية تكثير سواد المؤمنين وإظهار مظاهر الإيمان والطاعة والخضوع لرب العالمين. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا سلام! ففي الصوم كما ترى في رمضان اجتمعت كل هذه النيات. في الصوم اجتمع ظهور شعائر الصيام ومظاهر العبادة والإسلام والتراويح، وكم فيها من الإغاظة لمن يريدون طمس مظاهر الدين والتدين، وما أكثرهم في الداخل وفي الخارج، ويريدون أن تشيع الفاحشة فيهم ويشيع الخروج من الدين وهو نيل منهم، مع ما فيه أيضا من النصب والمخمصة الجوع والعطش التي نجدها في الصوم. فبشراكم يا من دخلتم رمضان بهذه النية، بنية تكثير سواد المؤمنين وإظهار مظاهر الإيمان. أيضا من النوايا التي يجب تجديدها واستحضارها في رمضان وقبل دخول رمضان نية التحصين، وما في الصوم من تطهير النفس والتغلب عليها وتطويعها وتضييق مداخل الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وأيضا من نيات الصوم تقوية النفس على المعاصي، والتقوي على الشهوات، وغلق الباب أمام هذه النزوات والشهوات، فإنه له وجاء. والتحصين من النيات العظيمة جدا التي نغفل عنها في رمضان. أيضا نية الطمع في كرم وعطاء وجود الله سبحانه وتعالى، لما في رمضان من مضاعفة الأجور، ولما فيه من التجاوز عن الخطايا الجسيمة والسيئات العظيمة، ولما فيه من رفع الدرجات، وهو التعبد بحسن الظن به سبحانه وتعالى، والطمع في واسع عطائه، وأنه يرفعنا لمقام العارفين العابدين بما عقدناه من نيات، وإن عجزنا عن تحقيقها، فنية المؤمن أسبق من عمله. وفي الحديث المعروف: إن في المدينة أقواما، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوا المشهد، كان في غزوة شديدة جدا، شديدة الوطأ، فيها ألوان متعددة من الابتلاءات والفتن التي تعرض لها الصحابة، وهذا قد نتحدث عنه في سياق آخر. وهو قافل من الغزوة وهو راجع، قال للصحابة: إن في المدينة، يعني تخيلوا بعد كل ما بذلوه من عرق ومن دم ومن وقت والحر والسفر والبعد عن الأهل والبعد عن الضياع والبعد عن الأطفال والخوف على النفس والتضحية بالنفس وغير ذلك، يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما، يعني في المدينة الآن وأنتم راجعون، إن فيها أقواما ما قطعتم واديا، كل الوديان التي قطعتموها سابقا، ولا رميتم بسهم، ولا رميتم بسهم، ولا ضربتم بضربة سيف، إلا هم معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. حتى استغرب الصحابة: وهم في المدينة؟ قال بعضهم: وهم معنا؟ قال: نعم، هم معكم. حبسهم العذر، وفي رواية: حبسهم المرض. يعني قد تنوي نيات عظيمة جدا، نيات قد جددتها، قد حددتها أحسن التحديد، وجودتها وأتقنتها وأحسنت فيها، ولكن جاءت ظروف، جاءت امتحانات، جاءت صحة، جاءت دراسة، جاءت التزامات معينة، فتؤتى أجور تلك النيات، فتطمع الله سبحانه وتعالى بذلك وتجدد نية ذلك. وإن كنت في عمل، وإن كنت في وظيفة كما قلت، أو كنت في امتحانات، أو تصادفت وتزامنت امتحاناتك الفصلية مع رمضان أو دراسته، أو كانت المرأة مثلا في المطبخ تقضي الساعات الطوال في الواجبات المنزلية وإعداد الوجبات. وهنا بين قوسين، كنا مرة تحدثنا عن عظيم ما في إطعام الطعام من فضل، فهذا أيضا مرتبط بتجديد النيات. يعني أنا أوصي أخواتي والأمهات والأخوات اللي عندهم واجبات منزلية في رمضان، أن تبحث قليلا عن فضل إطعام الطعام، حتى تجدد النية في تلك الساعات الطويلة التي تصرفها في إعداد الطعام في رمضان. هذه عبادة عظيمة جدا، وفضل إطعام الطعام ورد في أحاديث ونصوص كثيرة جدا، بل وآيات أيضا. ففيه نية تفطير الصائم، شوفوا كم في تفطير الصائم من نصوص وكم فيه من فضل. وفيه فضل التعاون على المعروف، لأن في ذلك الإطعام تقوية الصائمين على التراويح وعلى الصلاة. وفيه فضل الإحسان، وفيه يعني فضائل كثيرة جدا، شوفوا كم من نية نغفل عن تعديدها وعن تحديدها، ونحن نقوم بهذا العمل على كل حال، فكم من أجر ضيعنا. فيجب أن نجدد النيات في هذه الأعمال الجزئية التي قد نغفل عنها، والتي قد تكون سبب من أسباب دخولنا الجنة. كما ورد في حديث: يدخل عليكم أو يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، أو يدخل الجنة بعمل لم يكن يتصور أنه يدخله الجنة. فيجب أن تجددوا هذه النيات ولا تضيعوا هذه الأجور العظيمة. فضلا عن كون العبادات كما قلنا في البداية بمفهومها العام، كونها عادات بنيات. يعني العبادة بمفهومها العام، يعني بغض النظر بعيدا عن جزئية الشعائر الواضحة كصلاة وكصيام وكزكاة، العبادة بمفهومها العام قد تكون عادة تحولت إلى عبادة فقط بالنية. وهذا عند بعض الناس يأكلون على كل حال، لكن عند آخرين، عند أصحاب الفهوم، عند أصحاب العقول، عند أصحاب الألباب والنهى، هي عبادات، لأنهم جددوا فيها نيات فتحولت من عادات إلى عبادات. مثلا آكل الطعام بنية إتيان الحلال، بنية التمتع بما أحله الله لي، بنية شكر النعمة، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، مثلا بنية التقوي على العبادات وغير ذلك. فشوف كيف أناس كثر يضيعون أجورا عظيمة جدا فقط لأنهم يعاملونها معاملة العادات، وشوف كيف أناس آخرون فقهوا عن الله سبحانه وتعالى وطمعوا في فضله وفي واسع كرمه فصاروا يحولون العادات إلى عبادات بالنيات. فالنيات مطيات، فيجب أن نجدد النيات. أيضا من النيات نية تعبيد النفس لله سبحانه وتعالى، يعني أنا أدخل رمضان بنية تعبيد نفسي لله سبحانه وتعالى، وأن أخضعها لأمره الشاق عليها، وأن أمنعها مما تشتهي لأنه هو أمر بذلك، وأن ذلك بنية الخروج من رمضان ربانيين لا رمضانيين، وأن نخرج منه وقافين عند حدوده سبحانه وتعالى. فرمضان محطة لا غاية، نحن لسنا رمضانيين، نحن ربانيون، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى رب رمضان ورب شوال ورب محرم ورب ذي الحجة وغيره من الأشهر. الله سبحانه وتعالى الذي نعبده لا نعبده في رمضان فقط، ولكن رمضان فرصة مواتية مضاعفة الأجور يعيننا فيها الله سبحانه وتعالى على السير والسعي والسلوك إليه، فنستغلها وننوي لها نياتها، لكن مش عباد فقط في رمضان، ثم لما ينطوي رمضان ويغيب وتغيب شمسه نرجع إلى ما كنا عليه قبله. فيجب أن نجدد هذه النية ونحددها بأننا داخلون إلى رمضان ونحن مهتمون بأي صفة سنخرج منه. هذه النية التي يجب أن ندخل رمضان بها، وستؤثر كثيرا في برامج عملنا وفي جداولنا وغير ذلك. فالسير إلى الله سبحانه وتعالى مشروع عمر، مشروع سنين ومشروع عمر، والغاية أن نموت في هذا الطريق. الوصول حقيقة هو أن نموت في هذا الطريق، والذي يفقه هذا المعنى حتى لاحقا، يعني سبحان الله، يعني رمضان من أكثر الأمور التي تحصل للعابدين في رمضان، وهذا يحصل للجميع، أنه يعتريهم بعض الفطور بعده، وهذا طبيعي جدا، يعني بعد المواسم التي ينشط فيها الإنسان للطاعة وللعبادة طبيعي جدا أن يواجه ببعض الفطور ببعض البرود، لأن كثيرا مما توفر في رمضان من المعينات وكثيرا مما توفر في رمضان من التمكينات الخاصة ربما سيأتي على ذكرها لاحقا لا يتوفر في غيره من المواسم، والإعانة التي تأتي من جهة المحيط وكون الناس كلهم في التراويح وفي الصوم ويتذكرون وغيره، هذا يعين النفس، فيجتمع في رمضان ما تفرق في غيره من المواسم، فهذا يعين العبد على يعني المضاعفة في معدلات عبادته. فبعد مضي رمضان وتشتت وتفرغ تلك العوامل ربما يعتريه بعض الفطور فهو طبيعي جدا. من الذي ينجو من ذلك الفطور؟ من الذي يفهمه؟ من الذي يتجاوزه؟ هو الذي يعلم ويفقه أن السير إلى الله مشروع عمر وليس مشروع شهر واحد. فلأنه مشروع عمر ستكون فيه صواعد وتكون فيه نوازل وتكون فيه نفحات وتكون فيه لفحات ويكون فيه قبض ويكون فيه بسط وهكذا. الذي يفقه جزئية أن السير إلى الله سبحانه وتعالى مشروع عمر سيعرف كيف يتصرف مع رمضان وكيف يوظف رمضان بما فيه من التمكينات والإعانات الخاصة. أيضا من النيات نية صلاح حال الأمة بصلاح أفرادها، وهي نية مهمة جدا في هذه الظروف التي نعيشها الآن وما نراه جميعا مما يحصل لإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كثير من المواطن التي يبتلى فيها المؤمنون. فنية صلاح حال الأمة بصلاح حال أفرادها، أي أننا بعبادتنا وتوبتنا نزيد من طيف وسواد العابدين والصالحين في الأمة، فننصر الله بذلك، فيتحقق الشر، إن تنصروا الله ينصركم، فيصلح حال الأمة ويعيد لها الله سبحانه وتعالى عزها، فنغير ما بأنفسنا حتى يغير الله سبحانه وتعالى لنا أنفسنا، ويغير الله سبحانه وتعالى لنا العالم كله، حتى نتحول إلى مقام الأستاذية وإلى مقام الاستخلاف والإعمار. فنحن في سفينة واحدة، وفي الحديث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، وقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفيه المعنى المتبادر إلى الذهن، يعني أن الحديث يتعلق بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه معنى آخر أن الانحرافات الفردية قد تضر الأمة كلها، قد تغرق السفينة كلها، وأن كل واحد منا لو قال كما قال هؤلاء، يعني لو خرقت نصيبي فقط، لو قال أن هذا ذنب فردي فقط، لو قال هذا تقصير فردي فقط، لو قال هذه انتكاسة فردية فقط، وقصر بذلك وبالغ وأوغل في ذلك التقصير، وقال أنا قصرت في ثغري فقط أو انسحبت من شبري فقط، لو حصل هذا لأتيت الأمة من أقطارها ولفسد حاله ولا غرقت السفينة كلها، وهو ما نراه في هذه العقود المتأخرة التي وقعت فيها الأمم علينا، كما تقع الأكلة على قصعتها، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، لأن النار من مستصغر الشرر، وأن الجبل اجتماع حبة على حبة، وبالتالي صلاحنا فيه صلاح للأمة، وتوبتنا فيها صلاح للأمة، وفيها نصر للأمة، وفيها استعجال لنصر الأمة، وذنوبنا فيها تأخير لحصول النصر ونزوله. بالتالي توبتنا، صلاح حالنا، صلاح بالنا، إيماننا، يقيننا، تقوانا، كل ذلك متداخل مع مصير الأمة، لأن مصيرنا موحد، ليس مصيرا فرديا، بل هو مصير جمعي، كما جاء في حديث السفينة. في أيضا قصة لطيفة جدا أيضا من التاريخ الإسلامي عندها علاقة بهذا الجزء. إذا لم أنسى ذكر الإمام الذهبي في سير علم النبلاء، نسيت من أين جئت بالقصة، لكن أعتقد أنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يذكر، يقول أن قتيبة بن مسلم واحد من كبار قادة الإسلام صف للترك، يعني صف جيش المسلمين لجهاد الترك، فهاله عددهم، يعني أذهله عدد الترك، مش خوفا ولا، هذا رجل خرج في سبيل الله لكنه خوفا على الإسلام، خلاص خوف على المؤمنين وخوف على الأمة، فهاله عددهم، يعني هاله عدد الترك، عدد عظيم جدا، حتى كاد ييأس من الانتصار عليه. فما الذي ربط على قلبه؟ سأل أحد الجند، قال أين محمد بن واسع؟ يعني سأل عن أحد الرجال في الجيش. محمد بن واسع هذا أحد الصالحين والعارفين والعباد والزهاد المعروفين باستجابة الدعاء، والمعروفين بصلاحهم، والمعروفين بإتقانهم وتجويدهم لصلاتهم، وغير ذلك من الاجتهاد في الطاعات والعبادات والتقوى. فسأل أين محمد بن واسع؟ فقيل له هو في المكان الفلاني، متكئ على قوسه، يبصبص بسبابته نحو السماء، أو يشير بقوسه نحو السماء، بما يفهم منه أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف أن ذلك الرجل ذو تقوى وذو عبادة وذو حال مع الله سبحانه وتعالى، وأن دعاءه مستجاب بإذن الله. فقال والله إن سبابة محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 سيف شهير، ومن 100,000 شاب طرير، يعني أحب إلي من 100,000 شاب فارس طرير، ومن 100,000 سيف شهير، حتى تعلم أن دعاءك وأن طاعتك وأن عبادتك هي موجودة في الميدان حقيقة، وتعين إخوانك، وأن دعاءك يسدد الرمي ويسدد الرأي فعلا، حتى أن صلاح الدين الأيوبي وكثير من الفاتحين عرف عنهم أنهم كانوا يؤخرون المعارك المفصلية إلى أوقات الصلوات، وخاصة في الجمعة، ويقولون نحن بهذا نحب أن نواطئ أوقات ارتفاع أكف المؤمنين حتى يكون دعاؤهم جندا لنا. فلا تحتقر صلاتك، ولا تحتقر صومك، ولا تحتقر إيمانك، ولا تحتقر تقواك، لأنها ذات أثر بالغ في المعادلة، وذات أثر ملموس يجب أن توقن بذلك. ثانيا، يجب أن ندخل رمضان بهذه النية أيضا، يعني نية إصلاح النفس وإصلاح الذات والتوبة بنية نصرة الأمة ونصرة إخواننا، لأن مصيرنا مشترك. وعباداتنا وإيماننا وتقوانا مما يستنزل النصر العالق بين السماء والأرض. قد وعد الله سبحانه وتعالى به، ولكن توجد أسباب لاستنزاله. من أسباب استنزاله صلاح حال الأمة وصلاح حال العباد وتقوانا ودعاؤنا وتضرعنا وافتقارنا لله سبحانه وتعالى. أيضا من النيات بناء معنى المجاهدة في النفس وتنكيس وجه إبليس. من النيات التي يجب أن نستحضرها أيضا بناء معنى المجاهدة في النفس. رمضان من الميادين ومن المحطات التي تعيننا على بناء معنى المجاهدة في النفس، وأيضا نية تنكيس وجه إبليس، ونية أن لا نخرج من رمضان كما يقال عتبة واطية للشيطان، يعني يستسهل إغواءنا، يستسهل الوسوسة لنا، يعني لا يجد معنى صعوبة لضعف إيماننا ولضعف تقوانا ولضعف الوازع الديني عندنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة. فهي نية تحصيل الغلظة بعد رمضان، يعني نية الاستعانة برمضان وما فيه من الصحبة الصالحة وما فيه من التراويح وما فيه من قيام الليل الذي هو زاد المؤمن وما فيه من قراءة القرآن التي يستقوي بها المؤمن ويشتد به إيمانه، كل هذا وما فيه من الصوم الذي فيه تجفيف منابع الدم التي يجري فيها الشيطان وبها تضييق مداخل الشيطان على نفسه، وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك. بالتالي نية تحصيل غلظة بعد رمضان وشدة إيمانية، نحكي على الغلظة الإيمانية يعني مش الغلظة في الطبع، فهي نية تحصيل الشدة الإيمانية التي ترهق الشيطان معنا وتشقيه، يعني ما نبقاش عتبة واطية يعني كما يقول إخواننا المشارقة، لا يستسهل دوسنا والعبور علينا ولا يضمن سهولة إغوائنا بل يتعب معنا ويشقى. خلاص، فلا يتحقق معنى المجاهدة إلا بأشياء أساسية، منها تصحيح التصور لرمضان وأنه كما قلنا محطة في طريق طويل لا يتوقف ذلك الطريق عند آخر يوم من رمضان، بل العكس يبدأ من آخر يوم في رمضان. وهذا يعني مبثوث في كثير من الكتب وكثير من الأحاديث، وأيضا جزئية المواسم وأن المواسم تبدأ من رجب، يعني موسم متصل كله أشهر عظيمة جدا وذات مقام عال جدا في الإسلام، وكلها مواسم عبادة، والمواسم وظيفته أيضا في فضل المواسم، الكتب التي تتحدث عن فضل المواسم وما فيها من أعمال ووظائف كلها تجتمع على كون المواسم وكأنك حلقة تؤدي إلى حلقة، يعني الموسم يسلم للموسم القادم، الموسم يسلم للموسم الذي يليه، هكذا حتى في المحصلة نكون عبادا ربانيين لا موسميين. خلاص، من ذلك من أمثلة ذلك كتاب الدكتور خالد ثورة 90 يوما. فالمواسم تسلم لبعضها، فيجب أن نحصل هذا المعنى حتى ينتج فينا المجاهدة، ولا يكون ذلك إلا بتصحيح التصور، تصور رمضان على أنه محطة وأنه ليس هو آخر طريق. يعني لو اجتهدت في رمضان اجتهادا عظيما، الله يعني لا تتراهى عضلاتك ولا تشعر بأنك وصلت ونجوت، لا، إن هذه طريق كما قال الشيخ الرئيس عبد الحميد بن باديس المصلح الجزائري، قال هذه طريق وهذه أعمال وهذه وظائف، يعني يقصد الدعوة والعمل والعبادة، تحصل أجورها في القبور، يعني مش أنك وفقت في شهر خلاص أني قد وصلت، وفي نفس الوقت إذا لم توفق في هذا الشهر ربما جاءك مرض، ربما جاءك مشاغل، ربما جاءك يعني تعب، فتور، ظروف معينة فلم ترضى عن حصيلتك الشهرية في آخر رمضان، أيضا هي ليست نهاية الطريق، ربما تكون أحسن بداية، ربما تكون بداية محرقة توصل إلى نهاية مشرقة. فهذا التصور مفيد جدا وضروري للمؤمنين قبل دخول رمضان. من أمثلة ذلك التي تتعلق بالمجاهدة وتحسين وإصلاح تصورنا لرمضان، ثابت البناني، هذا كان من أشهر التابعين والعباد. ثابت يعني قصته مبثوثة في كتب السير، سير أعلام النبلاء، وفي صفة الصفوة وغير ذلك، يمكن أن ترجعوا إليها. هذا كان معروفا بصلاته، ومعروفا بمحبته للصلاة، ومعروفا بطول قيامه وبسكينته ووقاره في قيام الليل، بل معروف بشيء عجيب جدا أنه قال: يا رب إذا كنت تعطي عبدا من عبادك ما يتمناه في قبره فأعطني الصلاة. يعني الرجل أحب الصلاة لدرجة أن يتمناها في قبره، قال إذا يا ربي إذا كنت تستجيب لعبد من عبادك في قبره فأعطني الصلاة. تخيلوا هذا الرجل الذي وصل في هذه الصلاة إلى هذا المقام من التعلق والتحقق والتحرك والتشوق لها، ماذا يقول؟ يقول كابدت نفسي في الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. يا سلام، يعني هذا ثابت البناني الذي وصل في يوم من الأيام إلى هذا المقام مع الصلاة في الخشوع والتلذذ، يقول لك أنا لم أنزل من السماء هكذا يعني مصليا ومقيما، لا، أنا جاهدت نفسي، أنا كابدت نفسي 20 عاما في الصلاة، يعني 20 عام كاملة وكأنه ليس فيها لذة. يقول كان فيها فقط مجاهدة، نفسي تتعبني وأنا أتعبها، نفسي تريد تأخير الصلاة وأنا أتعبها، فكنت أتعب في مجاهدة نفسي لألتزم بالصلاة، ثم تلذذت بها 20 سنة. وهذا المعنى دقيق جدا، يجب أن نفهمه لأنه سيؤثر كثيرا في طريقة نظرنا للمواسم. فالمواسم هي مواسم مجاهدات ومواسم مشاهدات، يعني ليست مواسم مشاهدات فقط، يعني لا تتصور أنك لما تدخل رمضان ستخرج منه وليا صالحا، أو مثلا قال ستقوم ركعتين الليلة فتصبح غدا وقد نبت لك جناح، أو صرت من الملائكة المجنحة. هذا ليس سقيم، الدنيا دار ابتلاء، فيها صواعد ونوازل، ففيها مجاهدات وفيها مشاهدات، يعني أنت لن يتغير حالك في ليلة بين ليلة وضحاها، هذا أمر لا يستقيم، وهذا من الاغترار، الاغترار الذي يؤدي بكثير من الناس إلى القنوط واليأس. فسوء التصور أن يتصور أنه سيخرج من رمضان الحسن البصري، أو سيخرج من رمضان بشر الحافي أو أحمد بن حنبل، في اليوم الموالي لرمضان اليوم الثاني أو الثالث ربما يأتي ذنبا، ربما يؤخر صلاة، خلاص ينكسر ويقول قد فشلت، انتهت رحلتكم في كوكب رمضان، وفشلت رحلتي في رمضان، ولم أنجز شيئا، وحصيلتي كانت فاشلة، أنا عبد فاشل، أنا عبد لا يطمع فيه، وخلاص. ثم يأتي إبليس ويستغل الفرصة ويكون ذلك حفلا من حفلات إبليس. فهذا التصور يجب أن يصحح حتى نضع رمضان في سكته الحقيقية كما ذكرنا سابقا، فهو موسم من مواسم المجاهدات والمشاهدات، تكون فيه مشاهدات وتكون فيه نفحات وتكون فيه لذائذ، ولكن أيضا هو موسم مجاهدة وتعب مع النفس لترتين العادات وتثبيت العبادات. خلاص، فهذا ضروري جدا أن نفهم هذا حتى نتغلب على إبليس وحتى نغلق السبل التي ينفذ منها للتيئيس والتنغيص عن المؤمنين. كما يجب إضافة لجزئية بناء معنى المجاهدة وفتح إناء القلب وتوجيهه إلى السماء لتلقي نفحات رمضان، يجب رفع الهمة ورفع المتوقع من النفس، وأن لا نكون شبابا في العمر شيابا في الهمم. يجب أن لا تكون شابا في البدن شياب الهمة. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. فالشيب هو الشيب في الهمم، الشيب هو أن تكون شابا ولكنك أشيب الهمة. وهذا تلاحظه كثيرا، كيف يتعب الشباب أصحاب الصفوف الأولى وينسلون من الصفوف الأولى بعد ركعتين، بعد 4 ركعات، بعد 6 ركعات، أو ربما يثبت يومين، 3 أيام، 4 أيام، يبدأ يتأخر في الصفوف، ثم حتى يصل إلى درجة أن يصلي عند باب المسجد، ولكن كبار السن، ولكن هؤلاء الذين تنحني ظهورهم ويستندون على عرصات المسجد تجدهم ثابتين، تجدهم يكملون التراويح، وتجدهم يتمون رمضان في الصفوف الأولى ويسبقون إلى المساجد. هنا تفهم أن الشباب شباب القلب، أن الشباب شباب الهمة وليس شباب العمر والسن. فلا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة المحب لا تشيب وطرقه لا ينقطع. قلنا عن البناني الصالح ثبت الصلاة 20 عاما فلم يتوقف طرقه، فلا يتوقف طرقك أيها العبد المحتاج ولا تنصرف، يجب أن تجتهد وتجدد نية ذلك. وإذا سبق منك تقصير فكن كأنس رضي الله عنه، أنس بن النضر رضي الله عنه في حب التعويض، وليكن رمضان بنية التعويض عما سبق من التقصيرات وحب إرضاء الحبيب. قد كان سيدنا أنس رضي الله عنه قد غاب عن بدر، قال: والله لئن أشهدني الله عز وجل قتالا ليرين الله ما أصنع. يعني والله لو وفقني ربي إلى غزوة أخرى أو إلى قتال آخر وإلى شهوده وحضوره ليرين مني ما أصنع، ليرين مني صدق ندمي، أني صادق في ندمي. يعني يا رب، أنا لما أقول والله تمنيت لو كنت حضرت، تمنيت لو أني كنت في صحة حسنة في رمضان، تمنيت لو أني كنت في عطلة ولم تكن امتحاناتي في رمضان، تمنيت لو كانت مشاغلي أقل في رمضان. لا، هو قال: أتمنى أن أشهد مشهدا آخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأري الله تعالى أني صادق، لأري الله تعالى ما أصنع. شوفوا ما أعجب هذه الهمة. فكانت أحد، وتعرفون ما كان من أنس في أحد، وأقبل وراح شهيدا إلى الله سبحانه وتعالى بمقولته الشهيرة: إني أجد ريح الجنة دون أحد، وريح الجنة. وقصته معروفة، وما كان من موقفه العظيم لما أشيعت إشاعة مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا فموتوا على ما مات عليه. فمن منا يجد ريح رمضان؟ ومن منا الآن ترتعد فرائصه من الهيبة لعظيم الضيف القادم؟ من منا يرتجف قلبه من شدة الترقب والتحرك والتشوق ليعوض، ليرى الله منه أي عبد هو؟ وهذا كثير في سير الصحابة والتابعين، ومنه مثلا قصة سيدنا أنس، قصة سيدنا عكرمة رضي الله عنه في اليرموك لما قال: أقاتل رسول الله وأفر من الروم؟ فهذا من المعاني اللطيفة جدا التي ترفع همة العبد، فيجب أن يرجع إليها العبد المؤمن لكي يسلح نفسه بها. فيجب رفع الهمة وتجديد النية، ويجب الافتقار، ويجب طلب التوفيق. فلاحقا، قد لا تتحقق غاياتك التعبدية، قد تكون عندك الآن أنت تحضر جداول عبادية وتعبدية وعملية وذكر وغيره، لكن لاحقا باختلاف الظروف والحيثيات والسياقات، قد لا تتحقق غاياتك التعبدية، قد لا تتحقق برامجك وجداولك، وقد لا يتيسر لك ذلك، لكنك ستؤجر يقينا كما قلنا سابقا، ستؤجر تمام الأجر بإذن الله، لأنك سعيت واجتهدت وجددت النية وأعليت الهمة وكنت صادقا في الطلب. فكل هذه الشروط يجب أن نجتهد الآن قبل رمضان حتى لا يعاجلنا رمضان، فندخل رمضان وقد سبقنا بأفواج من المؤمنين. يجب أن ننوي نية أن نكون من السابقين، وحتى نكون كذلك يجب أن نستغل ما تبقى من شعبان حتى نحضر ونجدد في أنفسنا تلك المعاني والنيات والمطيات، حتى ندخل رمضان بأنفس مستعدة وأرجلها على الزناد كما يقال، أرجلها على البنزين كما يقال، كما قال عكاشة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي أن أكون منهم. وكأنه كان يترقب رجله على البنزين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. حينها انتبه أحد الصحابة الآخرين فقالوا: أنا يا رسول الله، ادعو لي أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فيجب أن نغرس في أنفسنا معنى أننا لا نسبق، لا نريد أن نسبق إلى الله سبحانه وتعالى. من القصص اللطيفة جدا أنه في يوم من الأيام الفضيل بن عياض، من أشهر العباد والزهاد، إن كان الناس في قحط وكان الناس في جفاف، فكان ممن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الناس، وكان الناس مجتمعون للاستسقاء ولكن لا أفر. فشاف أحد الصبية والغلمان الصغار يرفع كفيه إلى السماء ويدعو ويتضرع، فما كاد يتم الدعاء والتضرع حتى تلبدت السماء بالغيم وانساح المطر والغيث وفرج عن الناس وأغيث الناس. استغرب الرجل وبكى ورجع إلى صاحبه يبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا. شوف، الناس اللي عندهم همة عالية جدا ورغبة في السبق إلى الله سبحانه وتعالى وغير من السابقين، وسعي لكي يكونوا من المقبولين ومن السابقين إلى الله سبحانه وتعالى. قال، يتحدث عن الغلام، يعني كيف هو استجيب دعاءه وأنا لم يستجب دعاءه؟ شوف، هذه الهمة هي التي أوصلته، بهذه الهمة وهذا التحرك وصلوا. فقال: سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا. وبالتالي هذه المعاني كثيرة جدا ومبثوثة في سير الصالحين والتابعين والعارفين والعباد، يجب أن نتلطف قليلا ونرقق أنفسنا أحيانا بالقراءة فيها. وأيضا كتب علو الهمة كثيرة جدا، ومن الأساتذة والمشايخ المصريين من كتب في ذلك، كاين موسوعة علو الهمة للعفاني، ويوجد هذه موسوعة كبيرة جدا مباشرة لعلو الهمة في العبادة، وعلو الهمة في الصوم، أو علو الهمة في قراءة القرآن، موسوعة واسعة جدا. ويوجد الشيخ محمد إسماعيل المقدم أيضا عنده كتاب علو الهمة جميل جدا، ومما ينفع في هذه المواضيع. أما جزئية الإناء وتوجيه إناء القلب التي ذكرتها، فأنا كنت أسميها في بعض المداخلات بقلب الإناء وإناء القلب، فالقلب إناء والقلب وعاء، ورمضان مثل العسل الذي يجعل في أحسن الأواني، فيجب أن تطهر قلبك تمهيدا لأن يصب فيه ذلك اللون من المعاني الشريفة واللطيفة والدقيقة والرفيعة التي لا ينتبه لها إلا أصحاب المشاعر المرهفة المتحسسون للنفحات. فيجب أن نقلب الإناء، فالقلب كالإناء، البعض لا يتحسس للمواسم، البعض للأسف الشديد نعوذ بالله من ذلك لا يشعر بهيبة المواسم، البعض يدخل رمضان في منتصف رمضان، البعض يدخل جو رمضان في آخر رمضان، والبعض يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول رمضان وجو رمضان في رجب، والبعض يدخله قبل 6 أشهر، والبعض يدخله قبل 20 يوما، والبعض يكرمه الله سبحانه وتعالى ولو قبل دقيقة، ولو قبل ساعة، لتجديد كل ما سبق من النية. فهذا ما يسمى بقلب الإناء. هناك من يترك قلبه مكبوبا على وجهه، لا يتفتح، لا يتحسس، لا يتحرك، لا يطمع، لا ينتظر، لا يصعد على جذع تلك النخلة لكي يتطلع إلى البعيد وينتظر قدوم هذا الشهر متشوقا له، موقنا طامعا لما يحمله معه من هدايا ومن مغفرة ومن أجور وغير ذلك، وعتق من النيران وغير ذلك. أما هناك من يقلب الإناء، هناك من يوجه هذا الإناء إلى السماء ويقلب إناء القلب وينتظر جمع تلك القطرات وذلك الغيث، ويترقبه ويجمع ويتحسس مواطن القطر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحث عنها. فهذا القلب المتحسس يكرمه الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما مما سبق، أو لنطيل قليلا في جزئية إناء القلب، أنا لا أعرف كم يتاح لي من الوقت، لكن لعلنا نتحدث عن جزئية إناء القلب قليلا ولو ل5 دقائق، أنها مهمة حتى يصل المعنى. لو تخبرونني يعني كم بقي من الوقت. فقلنا يعني العباد والعارفون وأطباء القلوب عندهم حكمة جميلة جدا، يقول لك الأنف المزكوم لا يشم رائحة الرحيق. الله، الأنف المزكوم لا يشم رائحة الرحيق. المشكلة مش في رمضان، المشكلة ليست في زهرة رمضان، زهرة رمضان رحيقها فواح، الإشكالية في الناس، الإشكالية في الأنوف، أنوف الناس المزكومة. فلما يكون أنفك مزكوم لا يستطيع أن يشم رائحة الرحيق. فالتخلية قبل التحلية، يجب أن تتخلى، مثلا أن تتخلى عن ذنوب التوبة، الندم، الإقلاع، وجود العزم على عدم الرجوع، إبعاد النفس عن مواطن الشبهات، إبعاد النفس عن أندية الشهوات، إبعاد النفس عن رفقة السوء، ترقيق القلب، يعني تحضير القلب، ترقيقه، فتح مسالك ذلك الأنف حتى يتلقى رائحة الرحيق في رمضان، حتى يتحس الإشارات اللطيفة المتضمنة في رمضان. ترقيق القلب لتلقي الموعظة أيضا مهم، لأنه يعني ستسمع مواعظ، ستقرأ قرآن، ستتدبر قرآن في رمضان، يجب من الآن أن تحذر قلبك ليتأثر بتلك المواعظ. فليس كل قلب يتأثر بالمواعظ، وليس كل قلب يرتجف انتظارا لرمضان. وهذا فيه كثير جدا أيضا من المحاضرات ومن الدروس، أنا أستطيع أن أستحضرها كلها للدكتور خالد حول رمضان، كثيرة جدا، المناجات ترقق القلب، وعنده كثير من روائع المناجاة، محاضرات أحمد عبد المنعم أيضا، حازم، دكتور حازم شومان أيضا متعلقة برمضان، خصوصا عندهم كثير، مثلا محاضرة ودرس ملحمة رمضان، فر من قدر رمضان، كيف لا يؤثر فينا القرآن، وسلاسل أيضا خاصة شرح أحاديث الرقاق، تجدون كثير جدا من العلماء والمشايخ شرحوها خاصة في مصر، ولا أريد ذكر أسماء، نعرف أسماء أبدعوا وتجلوا في شرح أحاديث الرقاق وترقيق القلوب من الإخوة المصريين والمشايخ المصريين، وهو كثير موجود في الشبكة وموجود في الكتب، جميل جدا لترقيق القلوب. الافتقار أيضا مما يرقق القلب، ومما حضروا النفس لرمضان وتلقي رمضان واستقبال رمضان، إعلان الحاجة، التضرع، الاعتراف بما أنت فيه من تقصير والطمع في كرم الله سبحانه وتعالى، الاعتراف بالتقصير الشديد وتركيع النفس لله، كما قال سيدنا عبد الله بن رواحة في مؤتة: والله يا نفس لتنزلن أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين الجنة، والله يا نفس لتنزلن أو لتكرهن. التزام وجدية وتحضير. خلاصة لما سبق، في إشارات نأخذ تلك الإشارات من قوله تعالى، يعني متعلقة بهذا المعنى: قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. فلاحظوا، لو تسطرون تحت مفسدون نجعل لك خرجا سد، فأعينوني بقوة، ونربط ذلك برمضان، فيه إشارة لعدم اقتدارهم بأنفسهم على فعل المراد. يعني قد يرفعون تلة لكنها تنقب، قد يبنون جدارا بعد لأ وعناء لكنه يكون هشا، فهم في حاجة لافتقار، وفي حاجة لإعلان الفاقة والعجز والاستعانة بالله وبما سخره لنا من أسباب ومواسم مباركة تهطل فيها الإعانة بغزار. لماذا جئت بهذه الآية؟ هو كان في مداخلات سابقة كنا نتحدث فيها عن الممكنين ذو القرنين، ممكن، مكن الله سبحانه وتعالى في الأرض، والتمكين هذا هو إتاحة التيسير والتسخير لعباد أو لمواسم. مثلا رمضان موسم ممكن، يعني فيه ما ليس في غيره، فيعين عباد الله لتسريع الوصول إلى الله، يعينهم للأخذ بأيديهم للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذو القرنين وغيره من الممكنين من العباد، فلذلك ربطنا من حيث الإشارة والاستئناس فقط يعني. وبالتالي لما نعلن الفاقة لرمضان وندخل رمضان بالعجز والاستعانة، الأمر يشبه هؤلاء لما قالوا لذي القرنين الممكن إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فنفس الشيء نحن، قد أفسدتنا الذنوب، قد أفسدنا البعد، قد أفسدنا البرود في الطاعات وغير ذلك. فنلتزم ونعلن أننا يجب أن نجتهد، ويجب أن نسخر أنفسنا كوسيلة، ويجب أن نتعامل مع الأمر بجدية، ويجب أن نلتزم في هذه الطريق حتى نجعل بيننا وبين ذلك ردما. خلاص، وبالتالي نعلن الفاقة أول الطريق، لأن الاعتراف يخرج من قيد الاقتراف ويدخل فضاء الاغتراف. أيضا فيه إشارة لعظيم التمكين الخاص كما قلت قبل قليل، يعني ذو القرنين قدره الله سبحانه وتعالى، فرمضان أيضا مقدر، رمضان أيضا عنده قدرة، رمضان أيضا عنده أجور مضاعفة، رمضان رمزيا طبعا. فيجب أن نستشعر هذا التمكين الخاص وفضل رمضان. وفي هذا يعني كتب كثيرة جدا تستطيعون أن تقرأوا فيها عن فضل شهر رمضان، حتى تطمعوا أكثر في كرم الله سبحانه وتعالى، وحتى تعرفوا ما في هذا الشهر من عظيم الجزاء ومضاعفة الدرجات والثواب. وأيضا فيه إشارة لرفع الهمة في العمل والبذل، فهو يقول: لا أريد منكم أسبابا هشة، لا أريد منكم أسبابا مترهلة، بل يقول: أعينوني بالسعي، أعينوني بالقوة الحركية، تحركوا. أن يقابله معنى تأسيس علاقة مع الله بالصدق، علامة صدق الوقوف بالعتبة كما يقولون، الوقوف بالعتبة والبذل للحبيب ما طلبه. فيجب أن تستحضر هذا المعنى: أعينوني بقوة. يعني إذا كان مطلبك أن تخرج من رمضان مش بنتيجة ترقيعية كما تعودنا، يعني نخرج برمضان بأثر ربما يبقى أسبوع، ربما يبقى أسبوعين، ربما يبقى شهر ثم يزول، لا لا لا، نحن نريد رفع السقف، نريد أن نجعل بيننا وبينه ردما، مش فقط سد، قد يقفز، قد يقع، قد ينقب، لا لا، قال: فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. ما حابينش نبقاو ندوروا في نفس الدائرة، حابين نرفع المستوى العبودي قليلا، على الأقل خلونا نأتي رمضان الجاي وعندنا أهداف، يعني نبقاوش ندور كما قال الرافعي في نار الرحى، يدور حول نفس الرحى وهو يعتقد أنه قد قطع المفاوز، فإذا أزيحت عنه عصابة عينيه وجد أنه كان يدور في دائرة واحدة، يبذل جهدا عظيما ولكن يدور في دائرة واحدة، يعيش 20 رمضان 30 رمضان، دائما قبل رمضان يقول نفس الأسئلة، ودائما بعد رمضان يسأل نفس الأسئلة، لم يجرب أن يرفع نفسه إلى مقامات أعلى. فيجب أن نلتزم كما قالوا، فهل نجعل لك خرجا؟ يجب أن نلتزم بوجود الجدية ووجود التضحية ووجود المجاهدة. الشيء العظيم لا يأتي إلا بشيء عظيم. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الذي يريد هذه الثمار العالية وهذه السلعة الغالية دون اجتهاد ودون بذل دون التزام، هذا مغرور، يغر نفسه. خلاص، فأعينوني بقوة. يجب أن يكون منه قوة، ويجب أن يكون منه التزام ورفع للهمة ورفع للسقف. يريد أن يخرج من رمضان أعلى من المقام الذي دخل، أو الحال الذي دخل عليه به إليه، يعني إلى رمضان. هذا الذي يجب أن يكون منا، يعني حتى نعامل رمضان معاملة محترمة، حتى نعامله معاملة تفهم ما فيه من الخصوصيات ومن التمكينات الخاصة. من القصص اللطيفة جدا أيضا في هذا الباب، كان يرويها لنا ويقص علينا شيء أحد مشايخنا رحمه الله، اسمه الشيخ محمد القاسم رحمه الله. نعم، إن شاء الله بإذن الله تعالى. كان يقولنا، يعني لتعظيم المواسم ولتعظيم العبادات، كان يقولنا أنه توجد نملة علقت فيلا، يعني نملة أعجبت بفيل، أحبت فيلا، فأخذته من خطامه، يعني من خرطومه، من خطامه، وساقته. إلى أين يا بنتي؟ قال: إلى جحري. قال: يا بنتي، أنا فيل وأنت نملة والحجم منا وكذا. قالت: لا. فتركها في حالها لتكتشف لوحدها. فلما وصلت إلى جحرها ونظرت إلى جحرها ثم التفتت إلى الفيل، انتبهت. فقال: الآن انتبهت، إما أن تتخذي جحرا على قدر محبوبك، وإما أن تتخذي محبوبا على قدر جحرك، وهكذا. فإما أن نصلي صلاة على قدر محبوبنا، وإما أن نتخذ لنفسنا معبودا آخر على قدر صلاتنا. طبعا القصد هنا ليس أن نترك الصلاة إذا كان فيها تقصير، ولا أن نترك الصوم إذا كان فيه تقصير، ولكنها إشارة رمزية أن مقام رمضان عظيم، وأن مقام المعبود عظيم. على الأقل وأنت الآن تعد جداولك وتعد برامجك، استحضر ذلك الافتقار وذلك الطمع العظيم بقدر ما في هذا الشهر من عظيم وجزيل العطايا. على الأقل عامل هذا الشهر معاملته التي يستحقها. ولا يمكن أن تفعل ذلك إلا إذا علمت ما فيه من الفضل، وهذا لا يكون إلا بقراءة النصوص، وأن يكون لك الآن في هذه الأيام التزام، ويكون لك خلوة تقرأ فيها ما جاء من النصوص الصحيحة والآيات الصريحة في فضل رمضان، حتى تستشعر عظيم الضيف وعظيم مقام وهيبة الضيف القادم، وما يحمله لك من هدايا، حتى تعد لها عدتها وتتخذ لها جحرا على قدرها كما قال الشيخ. فهذه معاني يجب أن نستحضرها. ختاما، مدام الوقت قارب على النهاية، كخلاصة لما سبق، نحن توافقنا على تصحيح التصورات، مثل معنى المجاهدة، مثل معنى أن رمضان محطة من المحطات وليس هو الغاية، مثل ما يجب من قلب الإناء ومن تحضير النفس ومن تحضير المفاهيم وفهم ما لرمضان من تمكينات خاصة والطمع في الله سبحانه وتعالى. توافقنا على تصحيح التصورات، واتفقنا على تجديد النيات، واتفقنا على تحديد غايات محددة، تحديد الغايات، واتفقنا على تسديد السعي أو تعديد السعي. وهنا فريقان، هناك من يسدد السعي وهناك من يعدد السعي، هذا حسب تفرغ الناس وحسب صحتهم وحسب ما يتوفر لهم من فرص ومن أوقات في رمضان. لأنه البعض عنده التزامات كثيرة جدا وغيره، فلا يسعه إلا أن يسدد السعي، يعني يركز تمكين رمضان في أماكن محددة. قال: مثلا أنا عندي ذنوب محددة، قال: أنا عندي تقصيرات محددة، أنا شايف نقص في قراءة القرآن، أنا شايف أني لم أجرب لذة قيام الليل، أنا شايف كذا كذا كذا، فيسدد رمضان في تلك الجزئية ويركز فيها شهرا كاملا، مع بعض الأعمال الأخرى. طبعا أنت تلقائيا في رمضان تتصدق وأنت تصوم وأنت تصلي ما شاء الله وتقرأ القرآن، لكن هناك أشياء يجب أن تركز فيها أيضا. هذا ما يسمى بتسديد السعي. نأخذ هذه الإشارة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته في بدر، عندما أوصاهم وقال لهم وهم يترقبون في الثغور، قال لهم: واستبقوا نبالكم، يعني ترصدوا للعدو، فإذا اقترب رموهم بالسهام وبالنبال، واستبقوا نبلكم، واستبقوا نبالكم، يعني لا ترمي السهم إلا إذا تأكدت تقريبا أنك ستصيب، يعني لا تضيعوا نبالكم، لأن عددنا أقل من عددهم. فنفس الشيء، هذه إشارة جميلة جدا في كون علينا أن نرتب الأولويات، لأن الثغور كثيرة ونقائصنا كثيرة وتقصيراتنا كثيرة، ورمضان محدود والوقت محدود، فيجب أن نستغل رمضان هذا في ثغور محددة. قال مثلا: هذا مقصر في القرآن، هذا يعني يتدبر في سورة معينة، يجعل رمضان إلى جانب الورد التعبدي في قراءة القرآن الختمة التعبدية يكون عنده ختمة أو تدبر في صورة معينة. قال سيدي رمضان هذا قياسا بالمناسبة يكون في تدبر صورة الأنفال مثلا، رمضان الجاي بإذن الله يكون في تدبر صورة البقرة مثلا، فيكون قد حقق شيئا ويبني شيئا على شيء، وهكذا فتتحسن علاقته مع القرآن بمرور الرمضانات، ولا يبقى يدور في دائرة واحدة. هذا ما يسمى بتسديد الرأي السعي. وهناك من يتوفر له وقت، هناك من يتوفر له فراغ، هناك من عنده صحة، هناك من يتزامن رمضان مع وقت إجازة عنده مثلا، فهذا يعدد السعي. فتسديد وتعديد السعي يختلف من فرد إلى آخر. هذا تعديد السعي بمعنى ما يسمى بتلوين العبادات، ما تحدث عنه العلماء وأسموه بتلوين العبادات، أي كما يقال في المثل الفرنسي لا تضع بيضك كله في سلة واحدة. فهذا توفر له المتاح بما يعينه على أن يجتهد في عدة أبواب مختلفة، لأنه عنده الوقت المتاح لذلك. فهذا لا يضع بيضه في سلة واحدة، فيجتهد في صلة رحم، ويجتهد في صدقات، ويجتهد في عمل تطوعي، ويجتهد في الخروج إلى الإفطارات، ويعين في إفطار الناس، ويجتهد في تهيئة المساجد، ويجتهد وهكذا وهكذا وهكذا، إضافة إلى العبوديات الخاصة الأخرى من صلاة وصوم وقيام ليل وقراءة قرآن وغير ذلك. فيعني لا نحجر واسعا، الناس بين من يسدد وبين من يعدد حسب ما يختلف من ظروفهم الخاصة. فقلنا تصحيح تصورات وتجديد النيات وتحديد غايات وتسديد للسعي أو تعديد له، فهذا ما توفقنا عليه. ختاما، كل ذلك ما سبق هو لكي ينتج عبدا ربانيا لا عبدا رمضانيا، ولكي ينتج العباد الذاتيين الذين ينطلقون ذاتيا. يعني الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، والله سبحانه وتعالى يحب اليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى. فليس بمقدور الأمة أن توقف على رأس كل مؤمن داعية ومذكر يوقظه من نومه العميق. يعني الأمة مش في ترف، ولا عندها كثرة من الدعاة في زمن وفرة حتى توفر لكل رجل مسحراتي يوقظه من النوم. أعتقد المعنى وصل، يعني مش لازم نبقاو دائما متعلقين بغيرنا، يجب أن نستغل هذه المواسم حتى ننتقل من اليد السفلى إلى اليد العليا، من المؤمن الضعيف في الإيمان إلى المؤمن القوي، على الأقل نريح الأمة من حملنا. فليس بمقدور الأمة أن توقف على رأس كل مؤمن كما قلت داعية يذكره ويوقظه من نومه العميق وغفواته وغفلاته التي لا تنقطع. نحن في حاجة إلى رواحل عندهم همة وعندهم حياة قلب وشرف نفس، توقظهم تلك الهمة، توقظهم تلك المواسم مرة مرة فقط، ثم لا يرتاحون بعدها حتى يروا، حتى يردوا حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرتاحون حتى يصل الناس ما اشتعل في قلوبهم من شغف وتحرك وعمق انتماء لهذا الدين. نحن نحتاج هؤلاء خاصة في هذا الزمن، نحن في زمن قلة ونحن في زمن ندرة، فنحتاج هؤلاء الذين يدفعهم موسم أو موسمان فينطلقون ويحلقون ويتحلون بالهدهدية. قصة الهدهد المبادر في القرآن، يتحلون بالهدهدية المستشعرة للمسؤولية، فيشرقون ويغربون خدمة للدين ومبادرة وعمل خير وتعلم وتعليم ودعوة وتطبيبا لأمراض القلوب، ويقولون للأمة بما معناه انشغلي بغيري وقري عينا من جهتي قد كفيتك همي، فأنت في شغل عني وثغورك ومآسيك كثيرة سأكون لك لا عليك. نحتاج الرواحل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة، فمحتاجين هذه الراحلة لتفكر بهذه الطريقة. فإلى متى نذكر ونوعظ ونغرى ويطبطب علينا كالأطفال؟ أما آن أن نلتزم؟ أما أنا أن نكون مسؤولين كما ينبغي للمؤمن القوي، وكما ينبغي لمؤمن يعيش زمنا كهذا الزمن من أشد الأزمنة صعوبة على الأمة والمؤمن ابن وقته. أتوقف هنا من باب الالتزام بالوقت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أعاننا الله سبحانه وتعالى وإياكم على حسن التحضير لرمضان وعلى حسن العبادة فيه والصوم فيه والقيام فيه، وجعلنا وإياكم ممن تسد بهم الثغور. تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم، جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وشكرا على حسن ظنكم، شكرا جزيلا، في أمان الله.